بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين، أنهم يخرجون منها. وكنا نعرض ما أورده المصنف تحت هذا الباب في الدرس السابق، وعرضنا حديث يزيد أو رواية يزيد الفقير التي رواها مسلم، قال: كان قد شغفني رأي الخوارج، فكنت رجلا شابا، قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج، إلى آخر الرواية. وذكرت لكم أن شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله ونفع بعلمه، قد كتب رسالة ثمينة بعنوان: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيقوا يا شباب. لأن الدافع أنه يقول: كنت رجلا شابا، وعلقت على هذا أن الخوارج من سمتهم أنهم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام. وهذا الشيخ، شيخنا وفقه الله، قد ذكر هذه الرواية، قد ذكرها بما هو أوسع وأشمل. ولهذا يحسن أن أعرضها على أسماعكم من رسالته المذكورة. أولا، هو يقرر أن سوء الفهم من أسباب الضلال، سوء الفهم في الدين من أسباب الضلال، مثل ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص، فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلاله. طبعا ذكر قصة مناظرته مذكورة في مستدرك الحاكم، وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ثم عقب على ذلك بقوله في هذه القصة أن 2000 من الخوارج رجعوا عن باطلهم،

يتمسحون بها ويعبدونها من دون الله، فتنوا بها. فلما جاء الإسلام يريدون مخالفة الجاهلية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام وأزال الشرك وكسر الأصنام لما فتحت مكة، في فتح مكة بقي يعني الحرج من أن يشابه الجاهلية، تحرجوا، فكأن الأنصار تحرجوا في حجهم وعمرتهم أن يسعوا بين الصفا والمروة خشية من مشابهة أهل الجاهلية الذين كانوا يعبدون إسافا ونائلا. فأنزل الله عز وجل أن الأمر ليس كما يعني تصورتم، بل إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الحكم متعلق بالصفا والمروة وليس بالأصنام التي أزيلت. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يزول الحرج من نفوسكم. أي نعم، فطوفوا وأدوا الواجب في الحج والعمرة بالسعي بين الصفا والمروة. قال: وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطئه في الفهم. بماذا مهد لعذره في خطئه في الفهم؟ ماذا مهد؟ بماذا مهد؟ نعم، ارفع صوتك ولا هونت. بماذا مهد؟ انا قلت بكونه شاب. بينا سمعت هنا بكونه شاب. قال: وأنا يومئذ حديث السن. قالها الأخ بس ما رفع صوته. وأنا يومئذ حديث السن، يعني توي ما بعد فقهت. برر لعذره في خطأه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، وهو واضح في أن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة. يطبلون الآن الشباب، والشباب خلوهم وقود للثورات ووقود للفوضى ووقود لمنازعة الأمر أهله، يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، وش يبقى عاد؟ يبقى الفوضى. نسأل الله العفو والعافية، لسقط النظام بقيت الفوضى، يعني ما ضد النظام إلا الفوضى. أي نعم. وطبعا مهد الشيخ وقال يعني إن ما أشبه الليلة بالبارحة، فالذي حصل يعني للفئة الضالة التي فجرت ودمرت يعني في الرياض وغير الرياض، وركبت هذا متن هذا الضلال، إنما هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه، الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك. وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد. نعم، وهذا ليس من الجهاد لا عقلا ولا دينا. قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها، يعني هذه الهجمات الانتحارية والتفجيرات، وتخرب العامر والدامر وتقتل البريء وغيره. وشيخنا وفقه الله استطرد في إيراد النصوص المقعدة لهذا الأصل، لكن يحسن بنا أن نورد القصة، قصة الخوارج الذين خرجوا على علي وناظرهم ابن عباس ورجع منهم 2000. ما هي شبههم؟ وكيف أن ابن عباس رضي الله عنهما أبطل هذه الشبه؟ وبسبب سوء فهمهم. ومن سبحان الله، يعني من العجيب أنه ليس للخوارج إمام من الصحابة، كلهم يعني ليس فيهم أحد من الصحابة. قال ابن عباس لما جاء إليهم: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن. يعني ما قالوا القول هذا من عندهم، لكن قالوه إخبارا، إخبارا يعني مما فهموه من مدرسة النبوة. قال: ليبلغكم ما يقولون، المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم. وفيهم أنزل القرآن وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم من هؤلاء الصحابة أحد، ومع ذلك أقروا واعترفوا بهذا. فقال بعضهم، يعني شوف نسأل الله العفو والعافية، اللجاجة في الباطل. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. نزلوها على ابن عباس، وهذه في المشركين، شوف كيف سوء الفهم. بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس: وأتيت قوما لم أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة، يعني مسهمة وجوههم من السهر، يحيون الليل بالصلاة، كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر. فقال بعضهم: لنكلمن. اختلفوا وينهم، بعضهم قال لا تكلمونهم، يعني لا تجادلون، لا تكلمونا. وقال بعضهم: بل نكلمه، لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا. قالوا: نقمنا ثلاثا. وهكذا ينبغي الحوار، الحوار والمناصحة ينبغي أن يكون هكذا، تستخرج ما لدى الشخص من الشبه ويتسع له الصدر حتى يبين ما عنده. قالوا: ثلاثة. قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. سبحان الله، وما للرجال وما للحكم، ما أدري من يبون يحكم، ينزل الله يحكم بنفسه؟ شو سوء الفهم يوم القيامة هذا، ما يصح الله، شوف سوء الفهم. وما للرجال وما للحكم. فقلت: هذه واحدة، خلاص أنا هذه واحدة، قلت لي واحدة، وش الثانية؟ قالوا: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. كان هو قاتل وما سبى ولا غنم، يعني قاتل معاوية ومعه، اي نعم، ولم يسبي ولم يغنم، بل روي أنه صلى على قتل معاوية رضي الله عنه. فإن كانوا كفارا حل سبيهم، قال يعني يقولون فلئن كانوا كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، يعني أنه يكفر بهذا. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين. مدام محى نفسه من أمير المؤمنين، قالوا: فهو أمير الكافرين. هم يكفرون الصحابة، أي نعم، عن اجتهاد وعن غلو في الدين، يعني عن حرص على الدين، نسأل الله العفو والعافية.

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين، بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من سوء الفهم. نعود إلى موضوع درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أنبأنا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال أنبأنا إسماعيل بن العباس. أنا أسرد السند بذكر رجاله لأن هؤلاء هم حملة العلم، هم حملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود الأسماع على ذكرهم وسماع أسمائهم فيه خير. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس. ثم لنعلم أن علماءنا الذين يروون بالإسناد يهتمون بهذا، فطريق تحملهم الرواية، وهذه الرواية من خصائص علماء هذه الأمة، لأن النصارى والمبتدعة حتى الرافضة وغيرهم ليس لهم إسناد، ليس لهم إسناد، بل يعني أفضل ما عندهم أنهم وجدوا كتب فصاروا يحدثون منها، لا أصل لها، ليس لها إسناد. ولهذا نهتم بالإسناد وبقراءة وبذكر أسماء رجال الإسناد. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبأنا إسماعيل بن العباس قال أنبأنا علي بن إشكاب قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن عوف قال حدثني أبو نظرة عن أبي سعيد الخدري يعني تحول السند إلى سند آخر، رواه بسند آخر برجال غير الرجال الأولين إلى أبي سعيد. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال أنبأنا جعفر بن محمد بن القعقاع البغوي قال أنبأنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي نظرة، وصلنا إلى أبي نظرة، عن أبي سعيد، هو في السند الأول حاء وتحول السند إلى سند ثالث. قال: وأخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أنبأنا علي بن مسلم قال أنبأنا مروان بن معاوية قال أنبأنا عمرو بن رفاعة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج ضبارة من النار حتى كانوا فحما، يعني ضبارة مجموعة مثل مجموعة العصي يقال ضبارة، تخرج ضبارة من النار يعني حين كانوا فحما فيقال بثوهم في الجنة، بثوهم في الجنة كما يبث البذار، بثوهم في الجنة وصبوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة في حميل السيل يحملها السيل مع الزبد، فإذا مكثت في الأرض نبتت، تنبت ضعيفة صفراء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال رجل من القوم: كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله، يعني تعرف نبات البادية، كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بني سعد، ربي في بني سعد، أي نعم. وهذا لفظ حديث عوف ولفظ حديث سليمان التيمي: إن للنار أهلا لا يموتون فيها ولا يحيون، فأما ناس يريد الله بهم الرحمة فإن النار تصيبهم فتدخل عليهم الشفعاء فتحمل الشفيعة للشفعاء منهم الضبار، فيبثهم الله على نهر في الجنة فينبتون نبات الحبة في حمالة السيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون إلى الشجرة تكون خضراء تكون حمراء؟ قال بعض الناس: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وزاد عمرو بن رفاعة عن أبي نضرة في حديثه: ثم يدخلون الجنة فيمكثون فيها فيسمون الجهنميين، ثم يطلبون إلى الرحمن فيذهب ذلك الاسم عنهم فيلحقون بأهل الجنة. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن مسلم، قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال أنبأنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال أنبأنا معاذ بن هشام، قال أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى إذا نقوا وهذبوا أمر بهم إلى الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أدل منه في الدنيا، أدل يعني منه بمنزله في الدنيا. نسأل الله الكريم فضله، خبير يعرف منزله في الجنة يدله. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله في الجنة أدل منه نعم في الدنيا. قال رواه البخاري. نسأل الله الكريم من فضله. أخرجه مسلم. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الشفاعة حق، وأنها للموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي على درجات: شفاعة لمن استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، وشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، وهي على درجات، حتى إذا فنيت الشفاعة شفعة الأنبياء، شفع الشهداء، شفع الصالحون، شفع يعني من أعطي الشفاعة من الأطفال والملائكة وغيرهم، ونفدت الشفاعة لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج البقية من أهل التوحيد سبحانه وتعالى برحمته من غير شفاعة، كما ثبت هذا في صحيح ابن خزيمة وغيره. أي نعم، وهذا حق، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وينكرها الخوارج وينكرها المعتزلة. أي نعم، الخوارج يقولون أنه اللي يدخل النار خلاص ما يخرج منها، وهذا من الغلو في الدين. إذ يقتل نفسه في النار، هذا وعيده إن مات، إن شاء عذبه الله عز وجل فيها، وإن شاء عفى الله عنها، وإن أدخله الله النار وهو مسلم خرج يخرج منها، أي هذا جزاؤه إن عذبه، وليس الخلود. لم يقل ولم يغفر له، إذا لم يغفر له، إذا لم يعفو عنه، لأن الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك فقط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقاتل نفسه ومن قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا جزاؤه، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. إيه نعم. وإن لم يعفو الله عنه وجازاه فيه، إذا لم يكن مستحلا للقتل، فهو يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من النار، أما خالدا مخلدا فيها فيحمل على من كان مستحلا للحرام، مستحلا لحرمة المؤمن، يعني حرمة قتل النفس بغير حق معلوم من الدين بالضرورة. فمن استحل أمرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة فهو يكون كافرا وجزاؤه الخلود في النار. أي نعم. فيحمل على هذا، المسألة فيها تفصيل. أي نعم. بقي أيضا رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، و نعم، ورواية غيره من الصحابة، وهذا الدرس فيه طول، فلعلي أؤجله للدرس القادم إن شاء الله، لكن لا مانع أن، لأن هذا رواية أنس هي في حديث الشفاعة الطويل. قال رواية أنس، قال الإمام اللالكائي رحمه الله، رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا هدبة بن خالد قال أنبأنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما تصيبهم فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، ثم يطلبون من الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم عنهم فيزيله عنهم. قال إيه نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أنبأنا مكي بن عبدان قال أنبأنا عبد الله بن هاشم قال أنبأنا يحيى بن سعيد القطان قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة قال أنبأنا قتادة عن أنس حا تحول الحديث قال وأنبأنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أنبأنا أحمد بن سنان قال أنبأنا وهب بن جرير قال أنبأنا هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون لذلك ويقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم، وذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا فيقول لست هناكم، وذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطايا أصابها، ولكن ائتوا موسى عبد آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني، قال فأنطلق إلى ربي فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعوني الله ما شاء أن يدعاني، ثم يقال ارفع رأسك محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. اللهم صل وسلم على رسوله. قال ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، يعني ما كان يعرفه من قبل، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. ثم فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من وجب عليه الخلود. أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشام. وأيضا قال اللالكائي أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد، قال أنبأنا عمر بن شبه، قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ثم من كان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ثم من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، يعني مع قول لا إله إلا الله يكون في قلبه من الخير ما يزن برة ما يزن ذرة. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أنبأنا يحيى ابن محمد ابن صاعد، قال أنبأنا عمرو بن علي، قال أنبأنا أبو داود، قال أنبأنا الخزرج ابن عثمان، قال أنبأنا ثابت عن أنس، تحول الحديث إلى سند آخر، وأنبأنا عبيد، وأخبرنا عبيد الله ابن أحمد، قال أنبأنا الحسين ابن إسماعيل، قال أنبأنا أخو كرخوي، قال أنبأنا سليمان بن حرب، قال أنبأنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحول الحديث بسند آخر، وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى، قال أنبأنا عروة العرقي، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم بن سليمان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال أيضا الإمام اللاذكائي رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن خيران قال أنبأنا محمد بن المعلى قال أنبأنا القاسم بن بشر قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا مبارك بن فضالة قال أنبأنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من وحدني ومن خافني في مقام، يعني خاف مقام ربه. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في المستدرك. هذه رواية أنس رضي الله عنه في الشفاعة. نقف على رواية عبد الله بن مسعود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الأسئلة هذه أعطاني إياه قبل الدرس، إذا كان حاضرا هل يريد أني يعني أقرأها على السامعين أو يكفيه ما جاوبته به؟ أي يا شيخ، هل تريد أني أقرأها للإفادة؟ بس لا تأخذ علي، يمكن أن يقول: رجل قام بتعليق حمار لما رآه يعتدي على حمار صغير بقصد تأديبه. أنا حقيقة لما شفت أول السؤال ظنيت أنه يعني بالحمار آدمي اعتدى على آدمي صغير ربما بفاحشة أو غيرها، فأي نعم يستحق أن يكون حمارا ويستحق التعليق، لكنه محى هذا الإشكال بقوله: مع أن الحمار ملك لشخص آخر. يقول: مات الحمار، وأي نعم يقولوش عليه، وهل تضرب الحيوانات للتأديب والترويض؟ الحمار غير مكلف، ما دام انه حمار حقيقي فهذا غير مكلف، ولا وقد أخطأ الحقيقة بالاعتداء على هذا الحمار وتعليقه وضربه. أي نعم، فالحمار غير مكلف خاصة إذا كان يقصد تأديبه، ما يتأدب الحمار. الحمار والحيوانات هذه تعسف عسف على طريقة معينة، لكن بدون أن يكون بهذا الأسلوب، أو لأنه اعتدى وتريد أن تطبق عليه الحد أو شيء من هذا، هو غير مكلف. أي نعم، هو غير مكلف. طيب، أسئلة طيبة الحقيقة في التالي، وهذا سؤال طيب بعد. نعم، ما هي الحكمة من التبليغ أو الترديد خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت؟ هذا سؤال وجيه. قلت له إن هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة وعلى عهد القرون الماضية، وكأصبح إجماعا فكأنه يعني كان له سبب ربما أو تعليل ليسمع من لم يسمع، فأصبح يعني سنة كالطباع في الطواف، كان له سبب وهو أن يرى المشركون قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة أصحابه فأصبح سنة، وكما هو يعني شأن منى هاجر لما ترددت بين الصفا والمروة لسبب يعني تبحث عن أحد، فأصبحت سنة يعني في الحج والعمرة للمسلمين، وأصبح الآن إجماع، يعني ما أحد أنكر هذا استمرار التكبير، وجود التكبير، ما أحد من العلماء فيما تقدم منذ حدثت المكبرات ما أنكر هذا، وقد يعني يطفأ الكهرباء أو يحصل خلل أو الإنسان لا يسمع لا يرى الإمام، فهذا فيه مزيد تأكيد. يقول أين توجد العروة؟ في عندنا وادي عروة معروف أو سد عروة من جهة ذي الحليفة على طريق أبيار علي، لكن بئر عروة بالذات ما يعني ما أحددها، ما أعرفها، ربما أهل البلد القدامى اللي أو أهل يعني محلة عروة أهل ذاك المكان ربما يعرفونها. يقول هل ورد في فضل شرب مائها، فضل شرب مائها؟ لا، اللي ورد في فضل شربه ماء زمزم، ماء زمزم، من أحرم ما أعرف أنه وارد في فضل شرب مائها شيء. من أحرم من مسكنه في المدينة، قلت له لا يحرم من المسكن لكن يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويحرم من أبيار علي، ينوي من أبيار علي ويلبي من هناك. قال هل الصلاة في الروضة لها ميزة خاصة؟ أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فصلاة النافلة فيها مشروعة، لكن الفريضة الأفضل الصف الأول خلف الإمام، وميامن الصفوف الأول ولو كانت الروضة في الخلف. أي نعم. وعلى كل حال الألف في المسجد النبوي كله وفي زيادته. أي نعم، وفي زيادته، من صلى في المسجد النبوي أو في زيادته فهو قد يعني ظفر بمزيد الأجر بألف صلاة. المرأة التي تكون في المدينة وتنوي العمرة ويأتيها العذر وهي ذاهبة مع أهلها في هذه الرحلة، وما هو حكمها؟ على كل حال هي تحرم ولو كان عليها حيض، إذا كان لديهم مدة تحرم وتبقى محرمة، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم تغتسل في مكة وتذهب إلى البيت الحرام رأسا وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. أما إذا كان الوقت قصير ولا تتمكن من البقاء فأرى أنها لا تحرم، لأن الحائض لا يجوز لها بحال أن تطوف بالبيت. ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ نظام التأجير المنتهي بالتمليك هذا فيه غرر، لا هو بيع ولا هو تأجير، فيبقى صاحب المعاملة مذبذب ويلحقه غرر كبير، أو صاحب رأس المال. هذا لم يعني ينتهوا، لم يفترقوا لا على تأجير ولا على بيع، فما أرى أنه يعني منعقد. يقول إراقة دم المسلمين في سوريا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الخروج في المظاهرات يقول هل هو واجب؟ لا، الخروج في المظاهرات حرام، المظاهرات حرام. لا يغركم الدول الغربية أنهم يقولون، أو حقوق الإنسان أنهم يقولون لا يجوز منع التظاهر، لا يجوز منع الناس من المظاهرات. لا، بل المظاهرات في حد ذاتها فوضى وهي محرمة. نعم، وهذا هو يعني ما يفتي به المشايخ. وكان في خطبة سمعناها من الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله، وأيضا فيما أحسب أن هيئة كبار العلماء تفتي بهذا. وهذا الذي أعتقده، أن الخروج في المظاهرات إنما هو فتح لباب الفوضى لا عقل للمتظاهرين. من هو زعيمه؟ من هو الذي إنما الذي يسيرهم الشيطان. أي نعم، ويحصل يعني من البلاء، ويحصل من القتل، ويحصل من الفوضى ما الله به عليم. ها؟ يعد من الخروج، نعم لا شك، حتى الكلمة تعد من الخروج ولو ما ظاهر. إذا خرج في المضاعف لا، هو خروج، هو خروج ومنازعة، ومنازعة الأمر أهله. أي نعم، يمكن يعني يغير المنكر بغير هذا. إذا كان قصده تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الحقيقة أكثرهم ليس قصده تغيير المنكر، قصده الدنيا، قصده الدنيا وقصده الحكم، وقصده أنه يتسور ويريد أن يعزل حاكم وينصب حاكم. ديمقراطية، وثن العصر، وثن العصر، حكم الشعب بالشعب للشعب، ليس لله في هذا حكم، حكم الشعب بالشعب للشعب. ثلاث سلطات: السلطة التشريعية للشعب لبعض الشعب، السلطة القضائية لبعض الشعب، السلطة التنفيذية لبعض الشعب، ليس لله سلطة في هذا. إيش هذا؟ هذا الوثنية، هذه هي الوثنية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهي وثن العصر بالمفهوم الغربي. نعم، ما هو الأفضل في السفر؟ الصوم يوم لا، ليس من البر الصيام في السفر يا أخي، ليس درجة الحديث هذه صحيحة، ليس من البر الصوم في السفر، صحيحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن تكملة الحديث كلها في النار إلا واحد؟ نعم صحيح، لا هي ثابتة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل صلى الله عليه وسلم: من هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي من الاجتماع وعدم التفرق. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الوصف إنما ينطبق على بلادنا ولله الحمد، على المملكة العربية السعودية. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذه الإمارة أو هذا ولاية الأمر التي انعقدت، إنما انعقدت بالكتاب والسنة.